السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد قص الله تعالى علينا قصص الأنبياء لنعرف فضلهم ودعوتهم ونأخذ منها العبر والعظات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ومن هؤلاء الرسل الكرام والأنبياء العظام يونس بن متى عليه السلام. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي النساء والأنعام، عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلًا فضلنا على العالمين. ثم قال بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. متفق عليه. وقال تعالى ذاكرا أنه من المجتبين الصالحين: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقد بعث الله عز وجل يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله عز وجل، فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم. فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم، ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث. فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم، قذف الله عز وجل في قلوبهم التوبة والإنابة، وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم عليه السلام. فلبسوا المسوح، وهي ثياب من الشعر، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا لديه، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، وجارت الأنعام والدواب والمواشي، فرغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة هائلة. فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسببه، ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. ولهذا قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي هل لا وجدتم فيما سلف من القرون قرية آمنت بكمالها؟ فدل على أنه لم يقع ذلك، بل كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله عز وجل: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي آمنوا بكمالهم. عباد الله، ومن قصته عليه الصلاة والسلام

ولهذا قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي الكرب والضيق الذي كان فيه، وكذلك ننجي المؤمنين، أي وهذا صنيعنا بكل من دعانا واستجار بنا. وهذه وهذا، وفي هذه القصة عتاب الله ليونس عليه السلام اللطيف، وحبسه في بطن الحوت ليكون كفارة وآية عظيمة وكرامة ليونس. ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد الكثير من قومه، فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم. فاعبدوا الله تعالى بالرخاء ينجيكم عند البلاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، اشتملت سيرة هذا النبي عليه السلام وقومه على كثير من الفوائد، من أجلها أن العبد إذا كانت له مقدمة خاصة مع ربه وقد تعرف إلى ربه في حال الرخاء، أن الله يشكر له ذلك ويعرف في حال الشدة بكشفها بالكلية أو تخفيفها. ولهذا قال في قصة يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفيها أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد، لقوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا وقعوا فيها لإيمانهم. ومن أعظم فوائدها أن الأنبياء مع عظم شأنهم وعلو مكانتهم عند ربهم، فإنهم لا يملكون من الأمر شيئا، بل الأمر كله بيد الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذا من أعظم دلائل ألوهية الله واستحقاقه للعبودية، فلا تصرف العبادة إلا له، ولا يسأل ويدعى إلا هو، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. ومن جليل الفوائد لهذه القصة بيان فضائل التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، فإن يونس عليه السلام لما دعا بها نجاه الله تعالى. فعن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، دعوة ذي النون، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي وصححه الألباني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سماها دعوة لأنها تتضمن نوعي الدعاء، فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الألوهية، وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء، فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهو الله لا إله إلا هو. وقوله إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب، وهو يتطلب طلب المغفرة، فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب، وتارة يسأل بصيغة الخبر، إما بوصف حاله أو بوصف حال المسؤول، وإما بوصف الحالين. انتهى كلامه رحمه الله. فاشتملت هذه الدعوة على ثلاثة أمور: اعتراف لله بالألوهية، وتنزيه لله تعالى عن الشريك والند والنظير وعن النقائص والعيوب، واعتراف من العبد بالتقصير في حق الله تعالى وأنه محتاج إلى ربه في كل حين. لذلك كانت هذه الدعوة